الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله تعالى عنه الحديث بعينه، وزاد في آخره: والناس أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان من كتابه الصحيح، لبيان خصلة عظيمة من خصال الإيمان، وشعبة جليلة من شعبه العظام، ألا وهي محبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبة صادقة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل مقدمة على محبة الإنسان لنفسه، كما جاء في صحيح البخاري، وسيأتي لاحقا معنا في هذا الكتاب المبارك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حين قال عمر: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وخصلة جليلة من خصاله العظام. والمحبة كما هو معلوم مكانها القلب، المحبة مكانها القلب، وهي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ليست المحبة في اللسان كلاما يدعى أو قولا يقال، لأن مجرد القول أمر يسير على كل أحد، ودعوة يسيرة على كل لسان، ولا عبرة بذلك، وإنما العبرة بقيام هذه المحبة صادقة في القلب، وظهور علاماتها وبراهينها على اللسان والجوارح. أما مجرد الدعاوى فلا تجدي شيئا ولا تنفع صاحبها، ولو كانت الدعاوى تنفع لنفعت الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، اليهود إخوان القردة والخنازير. فمجرد الدعوة لا تفيد ولا تنفع، وإنما الذي ينفع حقا وصدقا قيام هذه المحبة في القلب، قيام هذه المحبة في القلب وظهور آثارها وعلاماتها وبراهين وجودها بتقديم طاعته على طاعة النفس، واتباع نهجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو البرهان الواضح. فالمحبة تعني الموافقة، والاتباع والامتثال لهديه صلوات الله وسلامه عليه. أما من يدعي المحبة ولا يتبعه ولا يوافقه بل يركب رأسه ويعمل ما شاء ويفعل ما أراد ولا يهتدي بهديه ولا يسير وفق نهجه عليه الصلاة والسلام فهو ليس من المحبين المحبة الصادقة، المحبة الإيمانية، لأن المحبة الصادقة المحبة الإيمانية تورث ولا بد اتباعا له وسيرا على منهاجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة العظيمة باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان ليبين من خلالها أهمية هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان ومكانتها العلية في دين الله تبارك وتعالى. وقوله من الإيمان أي من الإيمان الواجب، قوله من الإيمان أي من الإيمان الواجب، إذ إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، ومن لم تكن هذه المحبة في قلبه كذلك فإنه عرض نفسه لسخط الله تبارك وتعالى وعقوبته. وتأمل في هذا قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أي إن كانت هذه الأشياء وهي ثمانية جبلت القلوب على محبتها وجبلت النفوس على محبتها، إن كانت هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء مقدمة محبتها في القلب على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فلينتظر عقوبة الله، فلينتظر عقوبة الله سبحانه وتعالى، لأنه ترك واجبا وفريضة وأمرا محتما. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون مقدمة على محبة النفس، لأنه عليه الصلاة والسلام أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك وأولى أن تتبعه من أن تتبع نفسك. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام شأنها عظيم ومكانتها في دين الله تبارك وتعالى عليا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان مكانة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتها العلية في دين الله جل وعلا، وأورد تحت هذه الترجمة حديثين عن أبي هريرة وعن أنس رضي الله عنهما، وهما بلفظ واحد، وفي حديث أنس زيادة أشار إليها المختصر وهي قوله والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا قسم يقسم بالله جل وعلا، وقوله الذي نفسي بيده فيه أن نفوس العباد بيد الله يدبر أمرها كيف يشاء ويتصرف فيها سبحانه وتعالى كيف أراد. وفي الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهو يقسم بالله، قال والذي نفسي بيده، وقوله بيده فيه إثبات اليد صفة لله تليق بجلال الله وكماله وعظمته. وقاعدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون تعطيل أو تحريف ودون تكييف أو تمثيل. فيقولون لله يد تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وليست يده كأيدي المخلوقين تنزه وتقدس عن ذلك، وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكيف يقوم في قلب عاقل تشبيه والله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلله جل وعلا يد تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال والذي نفسي بيده، هذا قسم، والمقسم عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، عرفنا قاعدة في النفي عظيمة الشأن، ألا وهي أن الإيمان لا ينفى إلا لمن ترك أو في حق من ترك واجبا أو فعل محرما. لا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب، مثاله هذا الحديث، أو فعل محرم مثل لا يزني الزاني وهو يزني حين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو في فعل محرم، مثال ترك الواجب هذا الحديث، ومثال فعل المحرم حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على الوالد والولد والناس أجمعين، هذا واجب من واجبات الدين، واجب من واجبات الدين، أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد أن يكونوا كذلك. ولهذا نفى الإيمان عليه الصلاة والسلام مقسما بالله، قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. وقوله والده يشمل الأم والأب، ووالد وما ولد يشمل الأم والأب، فالأم يشملها اللفظ هنا وكذلك الأب، وكذلك قوله وولده يشمل الإناث والذكور من الأولاد كلهم يقال له ولد. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأنثى هي ولد. فقوله وولده أي أولاده الذكور والإناث والناس أجمعين، وهذا تعميم بعد تخصيص، والناس أجمعين بعد أن ذكر الوالد والولد لما قام في القلوب وجبلت القلوب على المحبة الخاصة للوالد والمحبة الخاصة للولد، وهذا أمور جبلت عليه نفوس الناس. حتى بهيمة الأنعام تحب ولدها، حتى بهيمة الأنعام تحب ولدها، جبلت على ذلك. وأيضا الولد يحب أمه، جبلت على ذلك. فهذا أمر جبلت عليه النفوس، فتخصيص الوالد والولد بالذكر لما جبلت عليه النفوس من محبة، من محبة من الوالد لولده والولد لوالده. فخص أولا الوالد والولد، ثم عمم بقوله والناس أجمعين، والناس أجمعين. وكما أشرت جاء في صحيح البخاري من حديث عمر أيضا ذكر النفس، أن تكون محبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس. ومن لم يكن كذلك لم يؤمن الإيمان الواجب، لم يؤمن الإيمان الواجب، حتى تكون المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على النفس والوالد والولد والتجارة والمسكن والعشيرة والناس أجمعين، مقدمة على النفس والنفيس. هذه المحبة التي هي من واجبات الدين وشعب الإيمان العظام، ما حقيقتها؟ ما حقيقتها؟ وما الذي يكون به المرء محققا لهذه المحبة؟ إذ إن من السهل جدا على الإنسان أن يقول إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتي لنفسي، وأكثر من محبتي لولدي، وأكثر من محبتي لوالدي، وأكثر من محبتي لتجارتي، وأكثر من محبتي للناس أجمعين. هذه جملة سهلة جدا، كل واحد يستطيع أن يقولها عشرات المرات ومئات المرات، سهلة جدا. فهل مجرد القول، وهل مجرد الدعوة حتى لو صاحبه يمين، هل مجرد القول يدخل صاحب هذا القول في من قامت فيهم المحبة الحقيقية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ هذا القول دعوة، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء، أهلها أدعياء. إذا لم تقم براهين ودلائل وشواهد على صدق هذه المحبة تبقى دعوة لا يستفيد منها صاحبها ولا ينتفع بها. فما البرهان وما العلامة وما الدليل على صدق المحبة؟ جاء ذلكم، جاء بيان ذلكم في كتاب الله. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من محبة الله وتبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا يسمي العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية الكريمة، كما أشار إلى ذلك غير واحد من المفسرين، آية المحنة أو آية الامتحان، آية المحنة أو آية الامتحان. أي من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو من أتباعه؟ هل هو من السالكين سبيلها المنتهجين نهجه عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إن كان متبعا ومؤتسيا ومقتديا بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا برهان على صدق المحبة، وإن كان عاصيا له، غير متبع له، غير سالك لنهجه عليه الصلاة والسلام، فمحبته مجرد دعوة لا تفيده. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. المحبة تورث ولا بد الموافقة والاتباع، تورث ولا بد الموافقة والاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عن الحسن البصري رحمه الله وهو من علماء التابعين، قال: زعم قوم وقالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونقل عن بعض السلف أنه قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. هذا هو الشأن، كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وهل يحب الله سبحانه وتعالى عبده بمجرد دعوة لا حقيقة لها، دعوة يدعيها لا حقيقة لها ولا برهان على مصداقيتها؟ محبة الله جل وعلا للعبد تنال بالمحبة الحقيقية التي قامت في قلب العبد فأورثت عملا وطاعة واتباعا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال من قال من السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله. والله لا يحب العبد بمجرد الدعوة التي يدعيها. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة، قال: هذه الآية حاكمة، هذه الآية حاكمة على أن من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يلتزم النهج النبوي والطريقة المحمدية بأن دعواه كاذبة. الآية حاكمة بأن دعواه كاذبة، أي ما لم يقم على هذه المحبة البرهان الصادق والدليل البين على محبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حاصل القول أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تعني اتباعه والسير على نهجه وتقديم طاعته على طاعة النفس وأوامره على حظوظ النفس، وأن يمتثل أمره وأن ينتهي عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، بأن يفعل واجبات الدين ويتجنب المحرمات. ولننتبه أيضا لهذا القيد: المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام الواجبة التي يأثم العبد وينتفي عنها الإيمان الواجب بتركها، هي المحبة التي تثمر فعل الواجبات وترك المحرمات. أما إذا زادت عن هذا القدر لفعل الرغائب والسنن والمستحبات والنوافل وغير ذلك، فهذه درجة أعلى، وهي درجة المقربين، وهي درجة المقربين. وبهذا أيضا يعلم أن المحبة تتفاوت في قلوب العباد قوة وضعفا وزيادة ونقصا. من الناس من يعمر قلبه بالمحبة والإيمان فيفعل الواجبات ويترك المحرمات وينافس في الرغائب والسنن والمستحبات، ومن الناس من يكون في ذلك في درجة المقتصدين، في درجة المقتصدين الذين يفعلون الواجب ويتركون المحرم. فإذا نقص الأمر عن هذا الحد تعرض الإنسان للعقوبة واستحق أن ينفى عن الإيمان الواجب، كما في هذا الحديث حيث يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هنا في هذا المقام، مقام المحبة، من قديم الزمان بعض الناس يكون في قلبه محبة، يكون في قلبه محبة فعلا، يكون في قلبه محبة، لكن ليس عنده بصيرة بالدين، عنده محبة وقد تكون قوية لكن لا بصيرة له في الدين ولا معرفة له بهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وقلبه فيه محبة قوية ويريد أن يظهر هذه المحبة ويريد أن يظهر هذه المحبة وأن يترجم لهذه المحبة، فماذا يصنع شخص في قلبه محبة قوية وليس عنده فهم لدين الله ولا معرفة بشرع الله؟ أجيبوا يا أخوان، شخص في قلبه محبة قوية لكن ليس عنده بصيرة في الدين ولا معرفة بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ماذا سيصنع وهو يريد أن يظهر محبته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ من هنا ولج أقوام وأقوام في بدع وضلالات لا خطام لها ولا زمام، دخلوا في بدع كثيرة جدا، وكل واحد يرتكب بدع. لماذا يا فلان؟ قال أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحلف لك بالله ويكون صادق، والله ما فعلت هذا إلا حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبدع لا حد لها ولا عد، في الليل وفي النهار وفي الشهور وفي الأعوام وفي المناسبات وغيرها، أشياء كثيرة جدا ما لا حد تمارس ويكون فعلا صادق، يعني يفعلها حبا، يفعلها حبا، لكنه ليس عنده أسس شرعية ولا قواعد دينية ولا أصول تتبع ولا منهج قويم يسلك، فتجده يمارس أمورا وأمورا كلها يفعلها بزعم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أقواما بلغ بهم هذا الأمر إلى أن وصل إلى الشرك، بلغ بهم هذا الأمر إلى أن وصل إلى الشرك، أعظم الظلم وأكبر الجرائم إلى الشرك، بلغ به الأمر إلى الشرك، بحيث أنه أعطى النبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله، وأعطاه أيضا من الحقوق ما ليس إلا لله، ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وفي حياته تكرر عنه: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله عدلا، ويغضب أشد الغضب عليه الصلاة والسلام. فهنا ينتبه إلى أن المحبة غير المنضبطة بضابط الشرع، المحبة غير المنضبطة بضابط الشرع تورث بدع لا حد لها، وأيضا في الوقت نفسه تورث تفريطا في فرائض وواجبات. ولهذا بعض الناس يأتي في بعض المواسم المبتدعة ويسهر ليلة على قصائد وعلى أناشيد وعلى ربما أيضا رقص وربما أيضا طبل وربما أشياء أخرى أيضا يفعلها ليله كله، ويعتبرها مظهر من مظاهر التعبير عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك الليلة ذاتها ينام عن صلاة الفجر، ينام عن صلاة الفجر طول الليل، يعني في أمور وأمور وأمور كلها يمارسها بدعوى المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينام عن صلاة الفجر، وصلاة الفجر فريضة، صلاة الفجر فريضة. خذ مثالا واضحا: النبي عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به إلى السماء، ولما نزل عليه الصلاة والسلام من هذا العروج العظيم والمكرمة الكبيرة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، نزل بفريضة الصلاة، جميع فرائض الدين نزلت عليه في الأرض إلا الصلاة وحدها، الصلوات الخمس وحدها فرضت عليه فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة. بعض الناس يأتي في ما يسمى ليلة الإسراء والمعراج ويحتفل في الليل، وصلاة الفجر في تلك الليلة يفوتها، مع أنه عرج عليه الصلاة والسلام به إلى السماء ونزل بفريضة صلاة الفجر، عرج به إلى السماء ونزل بفريضة صلاة الفجر والصلوات الخمس، ويبدأ طول الليل فيما يسمى ليلة الإسراء والمعراج احتفالات وطبول إلى آخره وقصائد وإلى آخره، ويأتي لصلاة الفجر ما يصلي. هل هذا فهم الأمر؟ هل وعى الحقيقة؟ هل عرف فعلا كيف يعبر عن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخوان، ننظر للصحابة أبي بكر، إلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عمرت قلوبهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، محبة صادقة، محبة قوية، وجميع هذه الاحتفالات برمتها لم يفعلوها، وهو أمر أو شر وقى الله الصحابة منه، وليس خيرا حرمهم منه، ليس خيرا حرمهم منه وادخره لمن بعدهم، لأن هذه البدع ما وجدت إلا بعد القرن الثالث، زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم ما يوجد لها ذكر إطلاقا، عندهم طاعة وعبادة واتباع واهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن في القرون المتأخرة جاءت مثل هذه الأعمال ومثل هذه الأمور المنكرة التي هي عند من يمارسها مظهر من مظاهر التعبير عن محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنصل من خلال ذلك إلى نتيجة مهمة للغاية، ألا وهي ليس للإنسان أن يعبر عن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة التي يريد أو بما شاء، ليس له ذلك، ليس الإنسان أن يعبر عن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بما شاء أو بالطريقة التي أراد، ليس له ذلك، لا بد أن يكون ترجمة هذه المحبة والتعبير عنها بالاتباع والتقيد بمنهجه، فإن لم يفعل ولو قال إني محب، إن لم يفعل رد عمله عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أذكر هنا قصة مفيدة أختم بها لأحد الصحابة. في يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى بادر والدافع المحبة وذبح أضحيته قبل الصلاة، ذبح أضحيته قبل الصلاة، لماذا؟ الدافع المحبة والرغبة في الخير وحب الإحسان، ذبح الأضحية قبل الصلاة. ما السبب؟ حتى ما أن ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن الصلاة إلا وهي جاهزة ومهيئة، وهذا مسارعة ومبادرة، فعلوا مبادرة ومسارعة ورغبة في الخير وحبا في النبي عليه الصلاة والسلام وحبا في الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني ليس تضحية. لماذا؟ لأن أدى هذا العمل، أدى هذا العمل قبل الوقت بقليل، فقال له شاتك شات لحم، يعني ليس تضحية، الأضحية المطلوبة لم تفعلها ولم تؤديها لأنه أداها قبل الوقت بقليل. قال له ذلك عليه الصلاة والسلام وهو عمل هذا العمل حبا ورغبة وحرصا على الخير، ومع ذلك قال له ذلك عليه الصلاة والسلام. فكيف بأقوام أتوا بأعمال لا أصل لها ولا أساس لها وأخذوا يمارسونها، وفي الوقت نفسه أيضا ضيعوا فرائض وواجبات وارتكبوا منهيات، ويزعمون أنهم بمثل ذلك يعبرون عن محبتهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نحن أيها الإخوة ضعاف، ولا ملجأ لنا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا نلجأ إليه في مجلسنا هذا، ونسأله سبحانه وتعالى جل في علاه وقلوبنا بيده سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة صادقة لنبينا عليه الصلاة والسلام، نسأله جل وعلا أن يمن علينا تفضلا منه جل وعلا وتكرما لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، أن يعمر قلوبنا بمحبة صادقة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وأن تجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب حلاوة الإيمان. باب حلاوة الإيمان، والحلاوة هي الطعم، الحلاوة حلاوة الإيمان أي طعم الإيمان، وهذا يعني أن الإيمان له طعم، له حلاوة. الإيمان غذاء للقلوب، وإذا تغذت القلوب به فعلا التذت وذاقت حلاوته وطعمه، مثل ما أن الطعام والشراب غذاء للأبدان، غذاء للأبدان. والبدن عندما والإنسان عندما يتناول طعاما يشتهيه ونفسه تميل إليه، أو يشرب شرابا يشتهيه ونفسه تميل إليه، يلتذ بذلك ويحس بطعم وحلاوة لذلك. والإيمان غذاء للقلوب، غذاء للأرواح، غذاء للنفوس. وإذا عمرت القلوب فعلا بالإيمان وتحقق فيها الإيمان وجدت حلاوة، وجدت حلاوة وطعما ولذة لهذا الإيمان لا تقارن باللذات الأخرى والطعوم الأخرى، لا تقارن بها، شيء متميز وشيء فريد يكرم الله سبحانه وتعالى به من يحقق الإيمان، يحقق الإيمان. فكيف تذاق هذه الحلاوة، وكيف يجد الإنسان هذا الطعم وهذه اللذة؟ عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب حلاوة الإيمان، وساق حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه خصال ثلاث صدر الحديث عنها صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث نص على العدد، وكثيرا ما يأتي في أحاديثه عليه الصلاة والسلام التنصيص على العدد، التنصيص على العدد. بالأمس مر معنا حديث فيه التنصيص على العدد رقم 6، من يحفظ الحديث؟ صدر عليه الصلاة والسلام الحديث ب6، من يحفظ الحديث؟ أمس القريب يوم الاثنين، نحن اليوم أمس الأحد أخذنا، من يحفظ الحديث؟ نعم، هذه 60، أنا أقول 6 فقط، ما صدر الحديث برقم 6. تفضل في الأخير، ما راح نسمع صوتك إلا إن كنت ما شاء الله، ارفع الصوت. نعم، ليبلغ القريب البعيد، ما نسمعك، ماذا قال يا أخوان؟ أنت تقول اضمنوا لي 6 هكذا، يقول اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة، نص على الرقم، ما قال اضمنوا أمورا أضمن لكم الجنة، خصالا أضمن لكم الجنة، قال 6. ما فائدة العدد؟ لأنك لما تذكر الحديث فيما بعد اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حددتم، أوفوا إذا وعدتم، أدوا إذا أؤتمنتم، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم. أمس من اللطائف أحد الإخوة تبعني قال أنا كتبت 5 باقي 1، من أين جاءت هذه الكلمة؟ لأن الحديث أعانه على الضبط، الحديث أعانه على ضبط العدد. وانظر حكمة الحديث وكمال النصح، كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الحديث اضمنوا خصالا أضمن لكم الجنة، هذا السائل ما لن يسأل ويقول فاتني واحدة. لكن لما كان لفظ الحديث اضمنوا لي ستا ووجد أنه إنما كتب 5، عرف أنه بقيت واحدة. وفيما بعد لو أنه قام خطيبا أو معلما وجاء بالحديث وقال اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، وجاء ب5، قال له الناس وين السادس؟ فذكر العدد يضبط العلم. وكثيرا ما يأتي في أحاديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيه 2 وفيه 3 وفيه 4 وفيه 5 وفيه 6 وفيه 7 وفيه 8 وفيه 9، أعداد تأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اللطائف التي أذكرها الآن، مرة زارنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله، فكان في المجلس مجموعة من الشباب، فطلبت منه أن يعظ الحاضرين بموعظة، فبدأ يتكلم وقال 2، وجاب حديث بالـ2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وكل واحدة يأتي بها حديث ويتكلم قليلا عن معناه. فكانت فعلا لفتة جميلة وفائدة أيضا ثمينة، وطريقة أيضا في التمكين لمثل هذه الأحاديث وما اشتملت عليها من فائدة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 أي خصال، 3 خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. انتبه لقوله كن فيه، كن فيه أي وجدنا فيه وقمنا في قلبه وأصبحت صفات قائمة فيه، وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. رتب وجد حلاوة الإيمان على قيام هذه الخصال، وجود هذه الخصال في العبد. قال 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم ذكرها. الخصال 3 هي، أو الأولى تكميل المحبة، الأولى تكميل المحبة، والثانية تفريع المحبة، والثالثة نفي ما يضادها. 3 خصال: الأولى تكميل المحبة في القلب، والثاني تفريعها يعني الذي يتفرع عنها إذا قامت في القلب، والخصلة الثالثة نفي ما يضاد المحبة. نفي ما يضاد المحبة. يا أبو محمد، أبغى الشاب اللي بجنبك يعيد لي 3 هذه، شجعه. 3 هذه اللي هي عددناها قبل قليل، ما كتبتها؟ كتبتها؟ طيب، 3 خصال: تكميل المحبة وتفريع المحبة، اكتبها الآن، تكميل المحبة وتفريع المحبة، وماذا؟ ونفي ما يضاد المحبة، ونفي ما يضاد المحبة. أولا تكميل المحبة، تكميل المحبة. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا تكميل المحبة. وبدأ به لأنه هو الأصل، هو الأساس، هو الأصل والأساس الذي يبنى عليه ما بعده ويقام عليه الدين كله، تكميل هذه المحبة في القلب. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، أي أن يقوم في القلب محبة لله وهي الأصل، ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، فإن محبته من محبة الله كما أن طاعته من طاعة الله صلوات الله وسلامه عليه. أحب إليه مما سواهما، مما سواهما ذكر شيء من تفصيله في الآية الكريمة التي أشرت إليها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربص. وهذه الأمور الثمانية يسميها أهل العلم المحاب الثمانية، المحاب الثمانية، لأن القلوب جبلت على محبتها، فذكر شيء منها من المحاب تفصيلا في الآية وفي الحديث أيضا الذي مر معنا من والده وولده والناس أجمعين في حديث عمر قال النفس، فهذا كله تفصيل لما أجمل هنا بقوله مما سواهما. مما سواهما أي نفسك، ولدك، والدك، تجارتك، عشيرتك، إلى غير ذلك من الأمور التي جبلت النفوس على محبتها. هذا هو الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم الفرع ما يتفرع عن هذا الأصل، إذا كمل هذا الأصل تفرع عنه ما بعده، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. متى يكون الإنسان بهذا الوصف؟ يحب المرء لا يحبه إلا لله، متى يكون بهذا الوصف؟ إذا قام الأصل المتقدم، إذا قام الأصل المتقدم وثبت في قلبه كان بهذه الصفة، أحب المرء لا يحبه إلا لله. أما إذا ضعف ذلك الأصل المتقدم في قلبه الفرع يضعف تبعا له، فيصبح مثلا يحب ويبغض في الهوى، في حظوظ النفس، في أمور من هذا القبيل، وذلكم لضعف المحبة، محبة الله التي هي الأصل في قلبه ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن قوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا فرع عن الأصل السابق، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأيضا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان، هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان لا لا لا لا تكون في القلب حقيقة إلا إذا وجد الأصل، فالفرع تبع للأصل. إذا وجد الأصل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما قام الفرع قياما صحيحا، قام الفرع قياما صحيحا. ثم ذكر الأمر الثالث وهو نفي المضاد، نفي ما يضاد ذلك. قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أي أن يقوم في قلبه أن يقوم في قلبه كراهية وبغض للعودة في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قوله أن يكره أن يعود في الكفر جاء في بعض الروايات بعد أن أنقذه الله منه، لا يشترط هذا الوصف أن يكون الإنسان قبل ذلك كان كافرا، بل من نشأ على الإسلام، من نشأ على الإسلام وولد مسلما ونشأ مسلما أيضا ينطبق عليه هذا الوصف، أنقذه الله من الكفر، أنقذه الله من الكفر حتى وإن كان مسلما. لا يشترط في الإنقاذ من الكفر أن يكون قبل ذلك كان على غير الإسلام وأنقذه الله بأن أدخله في الإسلام، بل حتى من ولد مسلما أنقذه الله، قد أنقذه الله سبحانه وتعالى من الكفر. وفي الآية قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، هكذا يقول النبي إذ نجانا الله منها وهو نشأ على الإسلام. فالنجاة والإنقاذ لا يلزم أن يكون قبل ذلك كان على غير الإسلام، فكل مسلم قد أنقذه الله ونجاه من الكفر.